بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ما أجمل الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث في القلب نوع من الطمأنينة والأمن والاستقرار، أن الإنسان وهو يتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في صلاته، في عبادته، يشعر أنه يتبع نبيا عظيما كان يحمل هذه السيرة الخالدة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تحدثنا أيها الإخوة في حلقة ماضات عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 20 عاما، وحينما كان عمره 25 عاما. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ 25 بدأ يعمل في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ثم إنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل بها زوجة. وهذا من الشيم ومن الأخلاق التي لا تعيب المرأة حينما ترى رجلا كريم الأخلاق ذو حسب ونسب وعلم ودين، فلها أن تقدم إليه وأن تخطبها، بل إن أولياءها عليهم أيضا أن يبادروا إلى هذا. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة فضله وقدره ومنزلته ومكانته قدم ابنته حفصة قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرضها على أبي بكر ثم عرضها على عثمان بن عفان، فكيف بغيرهم؟ إذن كان هذا من الأمور التي العظيمة التي بادرت بها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أن قدمت نفسها وعرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وكيف لا يقبل وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها سمعتها في بين أهل مكة حسب ونسب ومال وجمال، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام لخطبتها. يقال إن الذي خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، وفي بعض الروايات أن الذي خطبها علي، أن الذي خطبها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى عمها، فتقدم أبو طالب بتلك الخطبة العصماء التي حمد فيها الله عز وجل على أن من عليهم وجعلهم أهل مكانة وشرف وجعلهم من أهل الحرم، وحمد الله على حسبهم ونسبهم، ثم قال: ثم إن ابن أخي هذا محمد من أعظم الناس، وهو وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإنه كائن له بعد هذا شأن عظيم، وله في خديجة رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أردتم من صداق فعلي. وبالفعل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة البرة الكريمة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 عاما، وعمر خديجة رضي الله عنها وقتها 40 عاما. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة. وهذا يبين لنا أحيانا حينما يقال إنه من الخطأ أن يكون الرجل أقل سنا من المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعمره 25 عاما، وعمر زوجته خديجة 40 عاما، ومع هذا كان من أعظم البيوت التي أسسها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، بيت تأسس على القيم وتأسس على الأخلاق الحميدة وتأسس على التعامل الراقي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته خديجة. وبالمناسبة أيها الإخوة، خديجة رضي الله عنها حينما نتحدث مثلا عن حقوق المرأة، أعظم من أرسل دعائم حقوق المرأة هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا نستطيع أن نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسرد حياة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن نذكر الدور الريادي والقيادي والعظيم الذي قدمته خديجة بنت خويلد للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بإذن الله عز وجل موقفها العظيم حينما نزل الوحي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سددت النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، وكيف ساندت النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، وكيف كان لكلامها أثر عظيم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت خديجة كالدواء لداء النبي عليه الصلاة والسلام، كانت خديجة كالبلسم لجروحه عليه الصلاة والسلام. حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجد من الأذى عند أهل مكة الشيء الكثير، فكانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتغسل بكلماتها العذبة ما علق بقلبه عليه الصلاة والسلام، فتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب وتقري الضيف وتكسب المعدوم. كانت خديجة ترى النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب، فترى أخلاقه الكريمة وخصاله الحميدة وترى أفعاله عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة، الإنسان خارج منزله قد يتقمص أخلاقا ليست أخلاقه، وقد يتقمص فعالا ليست هي فعاله، لكن حينما يدلف إلى منزله ويدخل إلى بيته ويخلع هذا الرداء تنكشف أخلاقه، وخاصة لأقرب الناس إليه لزوجته. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام مما يميز سيرته أن تعامله مع الآخرين في علاقته بربه، في تواضعه، في كرمه، في حلمه، في أخلاقه، لا يختلف صلى الله عليه وسلم عن داخل منزله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان في منزله يعمل عمل أهله، فكان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في طعامهم، كان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في بيتهم، يساعدهم في تهيئته، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى نفسه على جلالة قدره ومنزلته وفضله، كان يرى أنه أحد أفراد هذه الأسرة. مما يميز أيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة أنه بشر مثلنا. يعني حينما يقول البعض يعني صحيح هو بشر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا، لكنه بشر يعمل ما يعمل الناس، يأكل ما يأكل الناس، ويشرب ما يشرب الناس، حياته حياة الناس البسيطة التي يعتادها الناس. ولهذا كان من الأمور التي كان يطعن فيها المشركون، يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ كانوا يريدون أن الله عز وجل ينزل من السماء ملك الرسول. فكان الله عز وجل يبين أن الحكمة أن يكون هذا الرسول هو من الناس، يأكل كما يأكلون، يشرب ما يشربون، حتى لا تكون التعاليم التي يلقيها صعبة وفيها مشقة عليهم. إذن كان هذا نموذج من الأشياء التي تجعلنا ننظر إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلنا، ومع هذا ميزه الله عز وجل بهذه الخصيصة العظيمة. خديجة رضي الله عنها لها مكارم ومناقب عظيمة. أول هذه الأمور أن جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم كانوا من خديجة رضي الله عنها، فخديجة أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأنجبت له القاسم وماتوا وهم صغار، وأنجبت له زينب، وأنجبت له فاطمة ورقية وأم كلثوم، فهؤلاء الست هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. ورزق النبي عليه الصلاة والسلام من مارية القبطية بغلام يقال له إبراهيم، ومات كذلك وهو صغير على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها أنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بماله، واست النبي بمالها، وكانت نعم العون والمعين للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله. تأملوا هذا الموقف الذي يبين شيئا من غيرة النساء، والغيرة ليست محرمة، هو أمر فطر الله عز وجل النساء عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحب الحقيقي الخالد، خديجة في قبرها ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها حتى بعد وفاتها ويذكرها دائما بالخير. فتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر خديجة، كانت خديجة وفعلت خديجة. فقالت له: يا رسول الله، ما تريد من امرأة سفعاء الخدين قد أكل عليها الدهر وشرب، قد أبدلك الله بامرأة خيرا منها، تعني نفسها عائشة رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطاني الله عز وجل ولدها وحرمني ولد غيرها وواستني في مالها وأهلها رضي الله عنها وأرضاها. إذن لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكن لهذه المرأة الحب والتقدير حتى بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة لا تغيب عن باله، فأقبلت أختها هالة وكانت كثيرة الشبه لخديجة رضي الله عنها، فمن بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هالة اللهم هالة، فأقبلت هالة أخت خديجة رضي الله عنهن جميعا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وإكرامه لها بعد موتها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لنسائه إذا ذبحت النشاة فأكثروا مرقها وتعاهدوا صديقات خديجة، لم ينس حتى صديقاتها رضي الله عنها وأرضاها، للمواقف العظيمة والجليلة والكبيرة التي بذلتها في خدمة هذا الدين. المرأة بالإمكان أن تكون عظيمة حينما تعمل لهذا الدين وتضحي بكل شيء من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما فعلت خديجة وكما فعلت عائشة وكما فعلت أم سلمة وكما فعلت الرميصاء بنت ملحان وكما فعلنا كثير من النساء اللاتي رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لتأتي في النهاية المكافأة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك من الله عز وجل لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ما هي المكافأة؟ يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الموقف، تأملوا هذا المشهد، وأقول لأخواتي كذلك تأملنا هذا المشهد، فيقول له جبريل يا محمد هذه خديجة تقدم ومعها إناء فيه طعام، طيب ما المطلوب؟ قال فأقرئها من ربها السلام. الله عز وجل من فوق سبع سماوات يقرئ عبدا من عبيده السلام. دخلت خديجة، دخلت برحمتها، دخلت بحبها لنبيها صلى الله عليه وسلم، دخلت بحبها لزوجها عليه الصلاة والسلام، فقال يا خديجة أبشري فإن الله يقرئك السلام. بكت خديجة وذرفت دموعها فقالت الله السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. هكذا النساء، ولهذا يقول الشاعر ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. هذه خديجة رضي الله عنها ومواقفها الحميدة، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، إلى لقاء قادم. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما، لنرى أبرز الأحداث التي حدثت قبل 5 سنوات من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أوردنا الله حوضه وجعلنا نشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.